كورود ذابلات، يتيم قد بكى بدموع حائرة، دمعة طفل حقة قلب فقة أم وأبيه، عاش يتيما يبكي وحيدا يغدو أسيرا كرما، أحلام في الدجى كورود ذابلات، يتيم قد باكى بدموع حائرة، محروم من لحظات